فقال الملأ الذين كفروا من قومه. احنا اتكلمنا عن الملأ دي في قوم فرعون برضو في القصة اللي فاتت في سورة ايه يونس. الملأ هم الاشراف، هم الاعيان، هم وجوه القوم، هم السادة الذين يملؤون العيون مهابة ويبقوا متصدرين كده للمجلس، ويقول لك فلان ده يملى العين، مش كده بنقول في تعابيرنا الفلاحي ده فلان ده ايه ملو العين. يعني ملو العين يعني ايه؟ العين لما تنظره ما تبقاش فارغة وتقعد بصله كده، هو يبقى ما فيش حتة في العين علشان تشوف غيره. ولذلك يقول لك قيد الايه، قيد النواظر، فلان قيد النواظر، يعني بحيث اذا ظهر كل النواظر ايه تقيدت به فلا تلتفت الى سواه، ولا يمكن ان يكون ذلك الا اذا كانت فيه مزايا تجذب العيون بحيث لا تتحول العيون ايه، لا تتحول العيون عنه. والمراد به الحاشية المقربة، او يسموها الدائرة الاولى حول المركز. المركز يبقى كده وبعدين يبقى فيه ايه دوائر. الملأ دول هم بقى اللي هم الناس المقربين اللي هم وبعدين تيجي دائرة تانية وبعدين تيجي ثالثة تالتة، واللخبطة بتنشأ من ايه، من كل دائرة يبقى فيها مركز لدوائر. تيجي اللخبطة بقى تلتفت تلاقي الدوائر ايه اتلخبطة كبرت عشان تخرب. اني اخاف عليكم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، احنا ما احنا الشيء، لا نرى فيك مزية، انت بشر مثلنا، وما دام بشر مثلنا ما الذي سودك علينا علشان تبقى انت الرسول؟ احنا قلنا ان كونهم يتهموا الرسول بانه بشر ده دليل على الغباء في الحكم. ليه؟ ده لو كان غير بشر كان تبقى الحجة، كان يبقى الاعتراض. الاعتراض يقول لك انت جايب لنا ملك، طب وهو احنا نبقى نقدر نعمل زي الملك ما بيعمل؟ ده ملك مش كده. ولذلك ايه، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. شوف الغباء. فالرد عليهم من اسهل طريق، قل لهم ردا عليهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول، لأن الرسول جاء مبلغ وأسوة، مبلغ منهج وأسوة سلوك. فإذا لم يكن من جنس البشر يبقى الأسوة ما تنفعش، قد يبلغ ولكن الأسوة لا تصح فيه. احنا ضربنا مثل، قلنا إذا رأيت مثلا أسدا في حديقة، في أي حديقة من الحدائق الكبيرة مش حديقة الحيوان المحصورة دي، وعمال يصول ويجول ويفترس ده ويفترس ده ويفترس به، أتحدثك نفسك أن تفعل مثله؟ إنما لو رأيت فارسا على جواد ومعه السب بتاعه وعمال تعمل ولا لا، تبقى إذن الأسوة لابد أن يكون فيها اتحاد لمين؟ اتحاد جنس. ولذلك قلنا دي الأسوة دي هي الدليل على إبطال من يدعي الألوهية لعيسى أو الألوهية للعزير أو الألوهية، لانه ما تنفعش ان كان اله ولا ابن اله ولا بتاع زي ما انتم بتقولوا، ما ينفعش يبقى اسوه، لانه ان امرني بشيء قول له اعمل زي، يقول له انا اقدر، ده انت اله وغير اله، طب واحنا يوصل ما نوصلش للحكايه دي، يبقى المبدا ينهدم ولا ما ينهدمش؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، يقول ادي اول غباء، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا. أراذلنا جمع أرذل، أراذل جمع إيه؟ زي أفاضل القوم جمع إيه؟ أفضل، يبقى أراذل جمع أرذل. وما هو الأرذل؟ هو الخسيس الدنيء في أعين الناس، ودول أصحاب الإيه؟ الحرف والمهن والفقرة والغلابة، ورزال المال رديئه، ورزال كل شيء النفاية بتاعته. ما شفتوش هم بيعملوا القطن مثلا، لما يجمعوا القطن كده ومش عارف ايه، يقوموا يجيبوا البنات او العيال يعملوا ايه، يفرفروا القطن، لان القطن مرة اللوزة تبقى كويسة مفنجلة كده وفيها جلوزة مغمضة مكبوتة، وقد اللي قد عقلة الصابع، قد عقلة الصابع دي لو نضجت النضج الكافي لكانت تبقى ايه؟ تبقى كبيرة. انما هي ايه؟ اصابها ضمور من انها ما خدش النمو الصحيح اللي احنا اللي هم يسموها ايه؟ زبلة. فهم يجوا يروح منفضين القطن كده مغربين له عشان يعملوا ايه؟ اهيد النفاية. برضو في التمر يقعدوا نقوا البلحة الكويسة اللي مش عارف ايه وبتاعوا حاجة دي، واللي يلاقوها قشرتها طالعة، واللي يلاقوها مثلا النوايا بتاعتها مش عارف بارزة، اللي يلاقوها مسوسة يقوم يعمل ايه؟ يبقى الرذال كل شيء ايه؟ نفايته. قالوا احنا خلق فينا سادة وكبراء، وفينا ناس بقى يعني اللي هم ايه؟ ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. برضو حيجي يقولوا اتبعك الارذلون في آية تانية، اتبعك الايه؟ الارذلون. على الاول اولا ما بننفيش ان تكون كده برضو. ليه؟ ام قال لك لان هؤلاء الضعاف هم ضحايا الافساد، ما اللي هو القوي حد هيجي ناحيته؟ هم دول اللي بيجي فيهم الضعاف، فلما يلاقوا يعني مخلص يخلصهم يوم لازم يتمسكوا بيه ولا لا؟ لازم يتمسكوا ايه؟ لازم يتمسكوا بيه. لكن مش معنى ذلك ان التاني ما يجيش، بدليل ان الدعوة المحمدية حينما جاءت في مكة جاها برضو عبيد، مش كده ولا لا؟ وجاها سادة، جاء عثمان الغني، وجاء عبد الرحمن بن عوف، وجاء مثلا عمر، وجاء ابو بكر، وده يعني المسألة مش كده. انما عادة السابقون الى هذا اللي بيجي يخلص الايه؟ لان المطحونون بالفساد بيغلوا مراجل ايه؟ مراجل تغلو، فما بيصدقوا ان حد يجي يزحزح عنهم الفساد ده. ساعة ما يشوفوا حد يزحزح يتعاطفوا معه، فان كانوا ما هماش عبيد ومحكومين بالغير يروحوا يامنوا على طول، بيامنوا به، وان كانوا عبيد يامنوا خفية، والقوى بقى منهم يتحمل ايه؟ يتحمل الاضطهاد ويتحمل الايه؟ العذاب. اذا فكل رسول ياتي انما ياتي على فساد، الفساد ده منتفع به ناس، وما دام فيه فساد وطغيان يبقى لازم فيه مفسود عليهم ومضغي عليه. يوم لما يجي حد يثور على هذه المساله، ودي مش بتبقى ثوره بكر، يثور على هذه المساله يوم يتمسكوا به ويفرحوا، وعلى الاقل قلوبهم تبقى ايه؟ قلوبهم تبقى معاه، لانه هيخلصهم من مين؟ من الفساد. هم يقولوا لا ده اتبعك ايه؟ ارادلهم. وكان هذه المساله تطعن في مين؟ تطعن في الرسول. يقول له لا دي ما تطعنش بالرسول، ده دليل على ان الرسول كان وجوده ضروري عشان يخلص مين؟ عشان يخلص الضعاف دول مما ايمه، فلا بد من ثوره. ودي ثوره مين؟ مش ثوره سائر كده في الارض، لا ده ثوره الايه؟ السماء على منهج الارض. ثوره السماء على منهج الايه؟ الارض. ثوره السماء على منهج الارض تيجي عشان تنهي الفساد. وقد يثور المدنيون عشان ينهوا فساد، هم يرون انه ايه؟ فساد، ولازم يكون فساد ملحوظ. عمال هيؤيد ازاي؟ عمال الناس هتسقف لهم ازاي؟ ما هو اول ما تشوف ثوره كده هت ايه؟ تلتفت تلاقي ناس هتسقف لها، سقف لها مين بقى؟ المطحونين بالفساد. بس آفة السائر من البشر شيء واحد، ان السائر يظل سائرا. هذه الآفة. عايز كل يوم يعمل دوشة، ولكن السائر الحق هو الذي يسور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. اهدأ، ما تتنكش بقى الحكاية بتاعتك دي عاملها كده ومسلط السيف على الكل. والسائر هو الذي يجي عشان أهل الفساد اللي طغوا على الناس يرد مظالم الناس لهم، ثم لا يضع القوم الذين طغي عليهم على رجله ويرفص التانيين برجله، لا، حط الاثنين بقى على رجلك، حط الاثنين على رجلك عشان تستقيم الامور وتذهب الاحقاد، ويعلم الناس كلهم انك ما جئت ضد طائفة، انما انت جئت ضد ظلم طائفة. فاذا اخذت من الظالم وأعطيت للمظلوم فاجعل الاثنين سواء أمام عينك بقى. ومن هنا يجيء الهدوء. يبقى السائل الحق هو إيه؟ هو الذي لا يضل سائرا وإنما يسور ليهدم الفتاة ثم يهدأ ليبني الأمجاد. فقال الملأ الذين كفروا من قومه أي من قوم نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا وعرفنا إن ذي اعتراض غباء وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا والرذال هو نفاية الشيء وهم القوم المطحونون من الفساد في أهل الجبروت والطغيان. بادي الرأي بادي الرأي البادي هو الظاهر ضد الايه المستكفى. في قراءة تانية بادئ الرأي يبقى بادئ يعني بدء الرأي اول الرأي. يبقى انا عندي الآية اللي معاها بادئ الرأي اي ظاهر الرأي. اكن ساعة ما الانسان يلقى اليه اي شيء فيه نظرة سطحية للشيء وبعد مدة ياخد الحكاية دي ويقعد يفكر فيها بايه بامعان. فلما الانسان يسمع حاجة ما يحكمش عليها الحكم في اولها كده مش بمجرد ما يظهر الامر لازم تاخده وتعمل ايه وتبحثه بحث بايه بتروع. فهم قالوا انت بشر مثلنا واللي اتبعك ارازلنا واتبعوك لانهم نظروا الى دعواك نظرة ظاهرية من اول ما سمعوها ولكنهم لو تعقبوها وتأملوها ونظروا في عواقبها بتدبر لما آمنوا بها. يبقى بادي الرأي زي بادي الرأي. بادي الرأي ظاهره وبادئه يعني أوله وأول الشيء هو أول ظهور الشيء. انتهى المسألة تبقى واضحة ولا مش واضحة؟ إذن هم يقول بادي الرأي. طيب استنوا بقى شوف الأكشن. انتم بتقولوا هم أراذل وبادي الرأي. طيب كلام على الأول يعني معناها أنهم كان يجب عليهم أن إيه أن يترووا وأن يتمعنوا. يبقوا الأراذل أنتم خدتهم على أنهم لو ترووا وتمعنوا كانوا إيه ينصرفوا. يبقى جوهر الحكم عندهم سليم ولا مش سليم؟ يبقى جوهر الحكم عندهم إيه بس تقولوا لهم إيه اتروم شوي يبقوا مش أراذل لأن مقاييس الأشياء مش بالمقاييس اللي عندكم. مش بمقاييس إنه له ما مش بمقاييس إنه له جاء مش بمقاييس إنه له سيء. المرء بأصغري قلبه إيه قلبه ولسانه. يبقى مدام عندهم هذه المسألة وقلتم ده هم خدوا بادي الرأي ولو أنهم تأملوا في الرأي دي كانوا يرفضوا الحكاية دي. ما دمتم تثبتون لهم رفضا إن أمعنوا يبقى عندهم فكر وعندهم ايه روي. يبقى انتم حكمتم عليهم بانهم اراذل اي بمقاييسكم انتم والمقاييس بتاعتكم مقاييس ايه مقاييس هابطه. وبعد ذلك تيجي تقول له انا عايز انت انا عايز تفهم ايه اراذل القوم دول. بالله لو ان اراذل القوم امتنعوا عن تقديم ما يقدمونها لك من خدمه وحرفه ماذا كنت تصنع انت وانت عاجز عن ذلك؟ ما كانش النجار جاء عمل لك البيت. ما كانش اللي بيمسح ابويا جه يمسح لك الجزمه او يعمل لك الحذاء. ما كانش الطباخ يجي يطبخ لك كنت تبقى انت ايه؟ الله. طب ده انت سيادتك معناها تجمع خدمات هؤلاء تصب فيك تجمع خدمات تصب فيك. يبقى برضو انت ايه تبقى انت غبي. يبقى اذا الامر الكل محتاج للاثنين. محتاج لك يا سيدي يا سيد ويبقى عندك شوية فلوس ولو ورثها ولا لا يمنع ومشعل. ومحتاج للجماعة دول. لو انفرد واحد منكم الكون ما ينفعش. يبقى اذا دول تتمة سيادتك. طب ده انت سيد بالقصر اللي انت قاعد فيه ده. طيب طب القصر اللي انت قاعد فيه ده مين اللي عملوا لك بقى ان شاء الله؟ اللي لابس جلابية على العري قاعد يفحت ويطلع تراب ويعمل مش عارف ايه وخد وعمل معجنة وضرب طوب واللي لعب شحم عمل مش عارف ايه واللي بنى. طب ما هو انت ايه السيادة بتاعتك دي يعني مين اللي بنيها ليه؟ يبقى هم اللي بنيها ليه. ولو انك نظرت النظرة الحقيقية لوجدت ان سيادتك تجمع لمجهودات هؤلاء الأراذل. ولو انهم تخلوا عنك ما استطعت ان تكون سيدا. جمعت المال منين؟ من عمل ولا بتدير اطيان؟ ومين اللي بيعملها لك؟ يبقى كان لازم تنظر الى مين؟ الى هذه المساله. بادي الراي: وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ما نرى لكم علينا من فضل. طب ما احنا قلنا هو قلنا لكل السيادة اللي انت فيها نشأ من مين؟ طب ما هي نشأ من دول. طب ما هو الفضل. طب الحق سبحانه وتعالى لما جه ايه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اهو يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. المعيشة مش الرحمة بتاعت اللي من فوق، ده المعيشة اللي في الدنيا احنا قسمناها بينهم، قسمنا بينهم معيشتهم في الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. بس آفة الحكم انك انت تظهر الى ان اللي مرفوع هو الغني. نقول لا، مش المرفوع هو الغني، المرفوع هو كل ذي هبة في موهبة ليست في سواه. يبقى في هذه الهبة مرفوع، وما دام هو مرفوع هيخدمك بما رفع فيه، وانت هتخدمه بما رفعت فيه. يبقى اذا تكامل ولا مش تكامل؟ تكامل. يبقى الحياة عايزة بس بقى اللي انت بتشوفها مهن حقيرة او الى اخره، او خدم ولا بتاع، ربنا لا يديم امدها بل يعملها ايه؟ دول. يعملها ايه؟ دول. هذه الدول معناها تبقى كده وتنقلب ايه كده، السادة يبقوا كده. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ولو انهم عرفوا معنى كلمة فضل لما قالوها، لان الفضل هو الزائد عن المقدور للكائن. فضل، والفضل يقتضي فاضل ومفضول. فما دام يعرف حاجة يبقى فاضل فيها وانت مفضول. انظر الى حياتك ايها الطاغي او المسلم، شوفك فاضل في ايه؟ هتلاقيها فاضل يا في جاه منصب، يا في شويه فلوس، يا بتاع، مش كده ولا لا؟ طب وشوف بقى اللي عمالين يخدموك فاضلين عنك في ايه؟ في كل شيء سيادتك مبنيه ايه؟ هذا الفضل. يبقى ما هم لهم فضل ولا ما لهمش فضل؟ ما دام الفضل هو الامر الزائد على الايه؟ عن الضروري للموجود، يبقى كل واحد بيتفضل على التاني بايه؟ بما زاد عنده، وهو رخر بيتفضل علي بما زاد ايه عنده. يبقى العالم مرتبط ارتباط ايه؟ ارتباط تبادل، ارتباط حاجة، مش ارتباط سيطرة ولا ايه. واللي احنا بنشوفه مسيطر نقول له ايه عقل، لانك ما سيطرت الا ببرضو ناس من الارازل. طب ما انت جبت شوية ضربة نار وشوية فتوات، ما انت جايب منهم، ما انت عامل بهم عليهم. ما المسألة، المسألة ايه؟ المسألة واحدة. وما نرى لكم علينا من فضل. ليه؟ لان انتوا هم كانوا فاهمين الفضل هو الغنى، هو الجاه، هو المناصب. بل نظنكم كاذبين. بل نظنكم كاذبين، احنا قلنا الظن يعني الراجح برضو مش محكوم بالقضية، بل الراجح يبقى ايه؟ ظن. والمرجوح يبقى ايه؟ قلنا عليه انه يبقى ايه؟ يبقى وهم. طب نظنكم كاذبين، يا سلام، اكن في الانسان فطره، هذه الفطره تستيقظ في النفس الانسانيه ومضات. يعني ايه تستيقظ ومضات؟ يبقى متكبر، وبعدين تيجي ومضه كده يبقى فيها انسان. الومضه اللي فيها انسان دي يوم يعرف الحق حق والباطل باطل. يوم لما تيجي الومضة دي ما قالش بل نعتقد انكم كاذبين، برضو الومضة اثرت. الومضة ايه؟ الومضة اثرت.